إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم هذا العنوان، وهو لزوم منهج أهل السنة والجماعة، لزوم التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة للسلامة في الدارين في الدنيا والآخرة. عنوان عظيم. أرى نفسي لست أهلا لإعطائه حقه، ولكن جزى الله الإخوة، وإني لأتمثل وأنا أفد إلى هذا البلد، بلد العلم والعلماء، بقول حسان رضي الله عنه: وإنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أرض خيبرا. لكن ما دام هذه رغبة الإخوة، أدلي بجهد المقل سائلا الله لي ولكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، إنه جواد كريم. إخوتي وأحبتي في الله، سوف أعرض هذا الموضوع في عدة عناصر، منها أولا مفهوم الجماعة، وثانيا أسماء الجماعة، وثالثا، وكل هذا باختصار ألقاب وأسماء الجماعة، وثالثا بعض معالم أو بعض مظاهر الاجتماع في ديننا الحنيف، ورابعا الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على لزوم الجماعة ولزوم منهج أهل السنة والجماعة، وخامسا بعض معالم أهل السنة والجماعة، أو سميها معالم أو ميزات أو صفات، وسادسا بعض المعوقات التي تحول دون سلوك هذا المنهج، وأخيرا كيف نعالج هذه المعوقات. أقول وبالله التوفيق: الجماعة اسم لمن كان على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. هذا هو الذي استخلصته من كلام أهل العلم في هذه المسألة، وهناك تعريفات كثيرة، لكن أرى أن هذا من أجمع ما يمكن أن تعرف به الجماعة. وأما السنة فالمقصود بها الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. وللسنة مصطلحات أخرى عند أهل الحديث وعند أهل الفقه وعند أهل الأصول وغير ذلك، لكن المقصود هنا هو السير على الطريقة، لأنها المضادة للبدعة، إذن هي السير على الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما تسميتها بالجماعة وهي تسمية نبوية، فقد ثبتت في حديث افتراق الأمة لما حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 ملة، في رواية الأمة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذه رواية ابن ماجة عن معاوية رضي الله عنه، والرواية الأخرى زادت الكلام وضوحا وهي قوله صلى الله عليه وسلم، وهي رواية صحيحة وإن كانت الأولى أصح. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الجماعة. أما ألقابها سأذكر بعض الألقاب التي تعني مسمى واحدا، وهذا كما تقول تصف رجلا فتقول: فلان ابن فلان، الشاعر، الكاتب، الفقيه، المحدث، إلى آخره. فهي صفات أو أسماء تعني مسمى واحدا. وكما هو معلوم من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى أن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، فالله هو الغفور الودود العزيز الحكيم إلى آخر ما علم من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. لذلك فإن هذه الجماعة تسمى الجماعة، وقد سمعت الدليل على ذلك. وقد اشتهر بعد ذلك في القرون الأولى تسميتهم بأهل السنة وأهل السنة والجماعة وأهل الحديث والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل الحق والمسلمين وجماعة المسلمين ونحو ذلك. وهذه أسماء لمسمى واحد، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا. أما بعض مظاهر الاجتماع المعروفة في ديننا الحنيف فإنها تتمثل في اجتماع في الحث على الجماعة في كل يوم، وذلك في وجوب صلاة الجماعة على من تلزمه بشروط معينة. فوجوب صلاة الجماعة من أعظم مظاهر الحث على الاجتماع والالتقاء في كل يوم 5 مرات في بيت من بيوت الله. ومن مظاهر الاجتماع والجماعة الاجتماع في على التوحيد قبل ذلك على كلمة سواء، وهو أن المؤمنين الأمة المحمدية الصافي دينها من كل كدر تعبد إلها واحدا وتدين بدين واحد وتتبع نبيا واحدا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر الجماعة والاجتماع الاجتماع في شهر صوم شهر رمضان، كل المسلمين يصومون في يوم واحد ويفطرون في يوم واحد على اختلاف يسير في قضية الأهلة ما الأهلة وما أدراك ما الأهلة، لكن يصومون شهرا واحدا لا يفوتونه. فهذا مظهر عظيم من مظاهر الاجتماع. من مظاهر الاجتماع الأسبوعي صلاة الجمعة، صلاة الجمعة أيضا فرض عين على فئات معينة معروفة في كتب الفقه، هذا اجتماع أسبوعي. وهناك اجتماع سنوي يتمثل في الحج، واجتماع المسلمين من كل حدب وصوب لأداء شعيرة الحج في كل عام. الاجتماع في صيام أيام التطوع المعروفة كصوم يوم عرفة والأيام البيض و6 من شوال وغيرها، كل هذه مظهر من مظاهر الاجتماع لدى الأمة الإسلامية. وأساس ذلك كله هو اجتماعهم على تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي وتصفيته حتى يكون خاصا خالصا لوجه الله صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا ننتقل إلى الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الجماعة والاجتماع والسير على هذا المنهج القويم وتحريم الفرقة، والنصوص في ذلك أكثر من أن تحصر. من ذلك أعظم آية تجسد هذا الأمر حيث تحث على الاجتماع وتنهى عن الافتراق. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. تنبهوا إلى مدلول الآية كاملة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نقف مع هذه الآية أربع وقفات باختصار. الوقفة الأولى، واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله قال العلماء القرآن، وقال القرآن والسنة، وقال الإسلام كله، وقال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين هذه المعاني. فالمقصود التمسك بالإسلام قولا وعملا واعتقادا. والوقفة الثانية قوله ولا تفرقوا، ما دام حث على الاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا، حث الجميع على الاعتصام بحبل الله، ثم ثنى بالنهي عن ماذا؟ عما يضاد ذلك وهو التفرق، وسنذكر أدلة أخرى تتعلق بذلك إن شاء الله تعالى. والوقفة الثالثة مع قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، هذه النعمة هي بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمعنا الله به بعد الفرقة، وألف بين قلوبنا بعد التمزق، بعد أن كان الناس يتقاتلون ويتصارعون والحكم للقبيلة والقوي وأكل الضعيف، جمعهم الله بهذا النبي الرحمة المهداة والنعمة المسداة فضلا منه ومنا سبحانه وتعالى، فيذكرنا بهذه النعمة واذكروا نعمة الله عليكم. الوقفة الرابعة يذكرنا بالحال التي كان عليها الناس ولا سيما العرب قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كنتم أعداء، القوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير، وكنتم ترزحون على دولتي الطغيان فارس والروم، كل منكم يقصد وراء ولاءها ويستنجد بها حتى على إخوانه والعياذ بالله، بسبب الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء التي كنتم تعيشونها. فألف بين قلوبكم، قال الله تبارك وتعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله الذي جمعهم على هذا الهدى، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الوقفة كم؟ الخامسة، فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله أكبر، جمعنا الله فصرنا إخوة متحابين متآلفين متضامنين متعاضدين، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن مؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. انظر إلى أي حد بلغت الإيثار عندما آخى الله الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وصل الحال إلى أن يتنازل أحدهم عن نصف ماله لأخيه وعن بعض زوجاته، فهذا ابن الربيع آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، سعد بن الربيع نعم أحسنتم. فلما آخى بينهما جاء سعد وقال يا عبد الرحمن إن عندي لي امرأتين، فأيهما اخترت؟ تنازلت عنها لك، فإذا انتهت عدتها تتزوجها. وإني أتنازل لك عن نصف مالي. قال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدله على السوق فتاجر فربح ربحا مباركا معلوما في السيرة، فارجعوا إليه. هذه هي أخوة الإسلام التي أذادت جميع الفوارق. يا أيها الناس إنا جعلناكم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الوقفة الأخيرة: وكنتم على شفا جرف من النار فأنقذكم منها. أنقذهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبأن هداهم للإسلام، وبأن جمعهم بعد هذه الفرقة. فهذه وقفات عظيمة يجب أن نقف معها بتوسع، بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأدلة أيضا سأذكر البقية باختصار، قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون. ذكر هذا بعد أن ذكر توحيد الله وبعض المسائل المهمة في دين الله عز وجل، ثم ختمها بهذه الآيات، وهي يعني 10 قضايا مهمة، ختمها بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وضح النبي صلى الله عليه وسلم بأن خط خطوطا، ثم خط مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، هذا سبيل الله، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. والآيات في هذا المعنى كثيرة، منها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإنما دعانا إلى الجماعة وحذرنا من الفرقة. أما الأحاديث فمنها الحديث الذي تقدم لنا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية، وهي من؟ الجماعة، وهي الجماعة. وتفسيرها الآخر: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن أعظم ما يدل على لزوم التمسك بالجماعة ومنهج السلف حديث حذيفة الذي ذكره أخي وفقه الله. الحديث العظيم هو نفسه يحتاج إلى محاضرة خاصة، لكن سنقف معه وقفتين أو 3. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الخير مخافة، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. المقصود بالسؤال عن الشر معرفة أحواله ومعرفة خطورته، وليس المقصود فعله، وإنما معرفة خطره. المقصود معرفة خطره، وهذا الذي قصد حذيفة رضي الله عنه: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يوشك أن يقع فيه. الوقفة الثانية مع قوله: قلت يا رسول الله لقد جاءنا الله بهذا الخير، يعني به ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير كله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، يعقبه شر. ثم قال، وهذه نقف معه وقفة: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال: وما دخله؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. في رواية، في بعض روايات هذا الحديث: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. فإذا مع أن هذا الخير فيه دخل، لكن ما زال يجب فيه لزوم الجماعة. ثم قال: وهل بعد هذا الشر، هل بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال: نعم، قوم أو أناس على أبواب دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. هؤلاء لا خير فيهم مطلقا. قال يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ماذا أفعل؟ ما الخلاص؟ ما المخرج؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا هو الشاهد لما نحن فيه. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لذلك لزوم الجماعة واجب شرعا وعقلا ومن جميع النواحي. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ثم انظر إلى حرص حذيفة رضي الله عنه، قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، لأن حذيفة يعلم من الفتن الشيء الكثير مما علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن هذا نص قوي في لزوم الجماعة مهما كانت الأحوال. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. من الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الجماعة فإن يد الله على الجماعة، أما رواية من شذ شذ في النار فهي رواية ضعيفة. من الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. ما هي الثلاثة؟ إخلاص العمل لله وحده، ولزوم ومناصحة ولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وروي لا يغل أو لا يغل، لا يغل أي لا يحقد، لا يغل أي لا يخون من الخيانة، لا يخون المسلم ولا يحقد على قلبه على هذه الأمور الثلاثة، بل يحققها تحقيقا دقيقا. الأولى الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، وهو ابتغاء العمل المرء بعمله وجه الله والدار الآخرة في جميع أعماله. وينضم إلى الإخلاص تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما شرط قبول كل عمل نريد أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ومناصحة من ولاه الله أمرنا، وهذا له ضوابط معروفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومناصحة ولي الأمر معروفة كيف تكون، سنعرض لها في بعض العوائق إن شاء الله تبارك وتعالى. ولزوم جماعة المسلمين، وهذا هو الشاهد لموضوعنا، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم كما تقدم قبل قليل. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، دعوتهم تحيط من تشملهم جميعا. إذا قيل المسلمين وجماعة المسلمين دعوتهم تشملهم جميعا. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم ماذا؟ الجماعة، فليلزم الجماعة. وستأتي أو سيأتي إيضاح لما يضاد ذلك في أحاديث أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب لزوم منهج أهل السنة والجماعة قولا وعملا واعتقادا، وذكروا ذلك ضمن مؤلفاتهم في العقيدة. فذكروا أن لزوم منهج أهل السنة والجماعة مطلب شرعي لا يجب على كل مسلم أن يطبقه وأن يقوم به. وكذلك العقل السليم يحت، والفطرة السليمة تحتم على كل مسلم لزوم جماعة المسلمين، وفي ذلك السلامة كما سيبين طرفا منه إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد هذا ندلف إلى الأمر الرابع، وهو معالم أو سمات أو ميزات منهج أهل السنة والجماعة الذي يجب أن نسير عليه حتى تتحقق السلامة في الدنيا والآخرة. أول تلك الميزات هي الجد والاجتهاد في لزوم الجماعة المسلمين في جميع على اختلاف العصور والأيام ومهما كانت الظروف والأحوال. تعض على ذلك بالنواجذ يا عبد الله، وقد تقدمت الأدلة على وجوب هذا المسلك. والأمر الثاني من ملامح منهج أهل السنة والجماعة الاعتماد على الكتاب والسنة في كل ما نقول أو نعمل أو نتصرف، لأنهما وحي من الله، فهما المصدران الأساسيان لجميع التشريع، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك الآية المتقدمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن السنة في وجوب طاعة الله ورسوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم، قوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وبين لنا كل ما نحتاج إليه، وأكمل الله له هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله أكمل الله لنا هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالت اليهود يوما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لقد أنزلت عليكم سورة، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. فقال عمر: والله إني أعلم اليوم أحملت لكم دينا. إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة يوم حجة الوداع. لكن كما هو معلوم لدى كل مسلم أن الأعياد في الإسلام ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. أما ما خرج عن ذلك فهو عيد من أعياد الجاهلية. ولذلك استشهد بها الإمام مالك على ما سنذكره عندما نتحدث عن أحد المعوقات وهي البدع إن شاء الله تعالى. قال كلاما جميلا يتعلق بمعنى هذه الآية الكريمة: والنصوص في وجوب طاعة الله ورسوله من الكتاب والسنة أجل من أن تحصر في مثل هذا المقام. أي هي الأمر الثالث، نحن ذكرنا أولا ماذا؟ الجد والإجتهاد في ماذا؟ لزوم الرجوع للكتاب والسنة. الثاني الاعتماد بالكتاب والسنة في النصوص. الثالث السير على منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة. السير على منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة في الأصول والفروع. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تبارك وتعالى: وإن كانت الآية تعني الأنبياء إلا أن اتباع النبي وأصحابه داخل في ذلك، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، يعني أبا بكر وعمر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. وسيأتي له زيادة إيضاح في مسألة البدع. ومن أقوال السلف هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقوله رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه ماذا؟ الفتنة. وفي رواية أنه قال: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأصدقها قيلا وأقلها تكلفا، فيتمسكوا بهديهم والزموا غرضهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا المعنى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وأقوال السلف في هذا الباب كثيرة جدا. والأمر الرابع من معالم منهج السلف: السمع والطاعة لمن والله من من ولاه الله علينا. السمع والطاعة جزء لا يتجزأ من عقيدة المسلم، ولا يوجد كتاب من كتب العقيدة إلا وينص فيه علماؤنا على وجوب السمع والطاعة لإمام المسلمين، سواء تولى باختيار أهل الحل والعقد أو بوصية من سبق من سلف أو بالشورى بمجلس الشورى أو بالتغلب حتى ولو كان قد تغلب بالسيف، ما دام يسوس المسلمين بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا ذكرت اختصار كل نقطة تشير إلى أمر يجب اعتقاده في هذا الباب، يعني في القضايا الأربع التي بها يعتبر الحاكم إماما للمسلمين وأميرا للمؤمنين، تجب مبايعته ويجب تجب السمع والطاعة له. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء وولاة الأمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته ميتة جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حديث العرباض: أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذا يدل وفيه رد على أولئك الذين يؤولون أحاديث السمع والطاعة على عهد النبوة، أو يؤولونه بتأويل آخر وهو أن ذلك لا يجب إلا الخليفة العام الذي يحكم جميع المسلمين، وكل هذا وراءه شبه واهية لا يتسع الوقت لتفنيدها، لعلها تخصص لها محاضرات أخرى إن شاء الله تعالى. فإذن يجب السمع والطاعة وإن كان عبد، وقد طبق السلف ذلك فأطاعوا وسمعوا للمماليك الذين كانوا عبيدا وأذعنوا لهم واعتقدوا إمامتهم وبايعوهم على هدي الكتاب والسنة. وإن تأمر عليكم عبد، في رواية: وإن تأمر عليكم عبد مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة. مهما كان، لو كان مشلول من يديه ورجليه، فلا بد من السمع والطاعة. نقف وقفة هنا خفيفة، لأن الحزبيين، وهذا سيأتينا، لكن نقف وقفة خفيفة، يقولون إن يعني السمع والطاعة المقصود به الخليفة العام. أقول إن هذا الكلام مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من عهد الخلافة الراشدة وإلى يومنا هذا. فإذا علينا السمع والطاعة كما هو ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. داخلت مرة مع أحدهم في إحدى الحلقات، هو المحاضرة لأحد إخواننا، لكنه داخل مداخلة خبيثة، فقال هذا المداخل: إن يعني السمع والطاعة ليست واجبة إلا في عهد الخلفاء الراشدين. أو في عهد أو أن يكون هناك خليفة عام لجميع المسلمين. ثم اعترض على تأبيرنا بكلمة السلف وقال نحن ما نعرف كلمة السلف، هذه بدعة ابتدعتموها. اي والله يا إخوتي هذه بدعة ابتدعتموها، ونحن لا نعرف إلا السلفي، حتى أنا ما أعرف من هو السلفي. يشير إلى الراوي المعروف الحافظ أبو الطاهر السلفي رحمه الله، يبدو يشير إلى ذلك. ولو أنا قلت لعلك تشير إلى كذا، ثم ذكرت استعرضت معه منهج السلف والاعتزاء إليهم وكلام شيخ الإسلام في وجوب الاعتزاء إلى السلف، وأنه لا عيب على المسلم أن يعتزي إلا منهج السلف، وهذا معروف. يعني تجد في كتب أحيانا في الصفحة الواحدة 20 مرة. أذكر كلمة الأمير نايف رحمه الله تعالى كرر كلمة السلف والسلفيين عندنا في الجامعة الإسلامية 20 مرة، وهذا دليل على ما كان على ما يتمتع به ولاة أمرنا وفقهم الله من الاعتزاء والتشرف بالانتماء إلى منهج من؟ إلى منهج السلف الصالح. رددنا عليه في وقتها أنا وأخي الذي كان يلقي الندوة، ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد هذا الأمر الخامس الرفق. الرفق في الدعوة إلى الله تعالى، هذا من سمات منهج السلف الصالح. بالرفق يهتدي الجم الغفير من الناس، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اليهود السلام عليك، قالوا عليكم. قالت أمنا رضي الله عنها وأرضاها عائشة يا رسول الله، أولا قالت وعليكم السلام واللعنة، ثم قالت يا رسول الله ألا ترد علي؟ قال ألا ترين أما ترين أني قد ردت علي؟ فقلت وعليكم يا عائشة، أن إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة، وإن الله رفيق يحب الرفق. الرفق والهدوء والحلم والأناة في الطرح، هذا من أبرز سمات منهج السلف الصالح، به يهتدي من ضل عن منهج الردى. والحلم، سعة الصدر، وعدم التسرع في الأحكام على الناس أو الأحكام على الأشخاص أو الأحكام على لعلي يختصر كثيرا أو الأحكام على الفئات إلا بما يكون مثل الشمس في رابعة النهار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فالرفق، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يهودي وجذبه حتى أثرت حاشية ثوبه في صفحة عنقه، فهم به عمر فقال دعه فإن صاحب الحق مقالة. ثم قال هو قال يا بني هاشم يا محمد اقضني حقي فإنكم يا بني هاشم قوم مطل، يعني لا توفون الناس حقوقهم. كم هم به عمر فقال نتسر دعه واذهب به إلى حائط فلان واقضه حقه، وكان 80 وسقا. فذهب به فلما قضاه حقه قال أعدني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لماذا؟ قال لأسلم. قالوا لما فعلت ما فعلت؟ أنا اختصرت القصة طويلة. قال رأيت علامة من علامات النبوة فأردت أن أكشف العلامة الأخرى، فعاد فأسلم. وقصته مع قريش لما فتحت مكة تعرفونها. أقول لكم ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن يعني الحقيقة ما ندري لعل يختصر الفقرات كثيرا الأمر. فهذا أقصد الرفق واللين في الدعوة إلى الله. الله تبارك وتعالى أمر موسى وهارون نبيي الله بأن يقول لمن علم الله أنه لن يؤمن وأعتى خلق الله في ذلك الوقت فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الأمر السادس أو السابع، التخلق بالأخلاق الفاضلة مع الموافق والمخالف. انتبه، هذه لابد أن نوضحها. مع الموافق بمؤازرته والتعاون معه والتودد إليه ومساعدته في كل ما يحتاج إليه، مع المخالف في دعوته إلى الله برفق وبلين من باب الإشفاق عليه، مع الثبات على الحق وعدم التنازل عن أي أمر من أمور الدين. انتبهوا، لا يفهم أحد أنني أدعو إلى الموازنات التي يدعو إليها بعض أهل البدع، لا والله، موازنات خطيرة جدا. لكن يقولون إذا أردت أن ترد على مبتدع فاذكر محاسنه أولا ثم رد عليه، لا والله، هذا مبدأ مرفوض. ارجع إلى كتب السلف الذين ردوا على البدع، ردوا على الجهمية، على المعتزلة، على كثير من على أهل الكلام، ذكروا ما عندهم ولم يثنوا عليهم أبدا، مع أنه لو كان المقام في مقام الترجمة لذكر ما له وما عليه. فإذا لابد من التنبه إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة مع الموافق والمخالف، مع الموافق معروف والمخالف في حدود الشرع، بأن تعامله بالتي هي أحسن، لعل الله أن يقذف الحق والإيمان في قلبه. الأمر السابع، الجد والاجتهاد في الدعاء لولي الأمر، فإن الدعاء له لصالح المسلمين جميعا. يقول الإمام البهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت من يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت من يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة. والإمام أحمد والإمام الفضيل بن عياض قال: ما تعلمون، لو كنا نعلم أننا مستجاب الدعوة لادخرتها لمن؟ لولي الأمر، أو كما قال رحمهم الله تعالى. أنا أريد أن أقف وقفات خفيفة مع العناصر. الأمر الثامن هو من صفات من مناهج أهل من سمات منهج أهل السنة والجماعة، الوضوح وعدم التخفي. منهج السنة والجماعة واضح، ديننا دين واضح، ما عندنا أشياء لا تذكر إلا في الدهاليز وفي خلوات والفلوات أبدا. الدين دين واضح، دين ما عليه غبار، يحتاج إلى من المسلم أن يجتهد في يعني بيانه للناس. أما التخفي فهذا من علامات أهل البدع. يقول عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتم الناس يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ماذا؟ على تأسيس ضلالة، على تأسيس ضلالة. الأمر التاسع، الصبر على كل ما من شأنه أن يجعلك تثبت على منهج أهل السنة والجماعة. ستأتيك مضايقات وأذى، فاصبر. قال الله تبارك وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد ذكر الصبر في القرآن أكثر من 90 مرة، أكثر من 90 مرة. فاجتهد يا عبد الله في التحمل والصبر على الدعوة إلى سلوك هذا المنهج، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فوضى. من المعالم أيضا لزوم ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه من أعظم ما يعين على الثبات على هذا المنهج. تكثر من الذكر وتحفظ ما تيسر لك من أذكار الصباح والمساء وغيرها، وتحفظ وتجتهد في أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على هذا المنهج. الأمر الحادي عشر أو العاشر، نسيت العدد، الحادي عشر، المحافظة على دين الله، على الفرائض والنوافل. وسأكتفي بذكر حديث، حديث قدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تفرق وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لعلي أكتفي بهذه النقاط، إلا فكنت محضر أكثر من هذا، لكن أنا أرى أن الوقت بدأ يضيق، سيما أن بعضنا عنده رحلة قريبة. ننتقل إلى ماذا؟ إلى ثمار، أو بالأحرى السلامة في الدارين لمن سلك هذا المسلك. من ثمار ذلك أن الله عز وجل ينزل على أهل السنة والجماعة الرحمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يرحم الله من يرحم الله الذين لا يختلفون، أو نسيت العبارة لكن معنى سحواها، أنه يرحم الذين ليس بينهم اختلاف، وأما الذين بينهم اختلاف فإنهم لا ينالون هذه الرحمة. وأود أن أفند مسألة حديث اختلاف أمة رحمة، هذا حديث لا يصح، وإن قال بعض الخرافيين إنه من الأحاديث التي أسقطها الحفاظ أو نسيها، هذا مبدأ لو فتح لا جيء بملايين الأحاديث في هذا الباب، لكن الاختلاف نقمة. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة اختلافهم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الأمر الثاني البشارة بالجنة لمن لزم منهج أهل السنة والجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحروحة الجنة فليلزم الجماعة. الأمر الثالث من يعني أمور السلامة أن أهل السنة والجماعة موعودون بالأمن والطمأنينة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الأمر الرابع البشارة بالنصر والتمكين لمن لزم واستقام على طاعة الله ولزم منهج أهل السنة والجماعة. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. الأمر الخامس من أمور السلامة يعني وجود انتشار الدعوة الإسلامية في المجتمع الذي يسير فيه الناس على منهج أهل السنة والجماعة. فما تختل هذا الأمر ضعفت الدعوة عند الناس، بل وتكالب أعداء الإسلام على المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم؟ قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الأمر الآخر هو يعني انتشار الفقه والتعليم عندما ينتشر منهج أهل السنة والجماعة ويعمل الناس به، ينتشر العلم المؤصل المستمد من كتاب الله عز وجل. هذه ما يتعلق ببعض مبادئ السلامة في الدنيا والآخرة لمن سلك هذا المسلك. ننتقل للمعوقات، وسأكتفي بتعدادها فقط. من المعوقات الجهل، فالجاهل عدو نفسه، لا بل انظروا إلى قصة الرجل الذي قتل 99 نفس وقتل 100 نفس. عندما سأل الراهب الجاهل أفتاه بأنه لا توبة له فقتل وكمل به 100، وعندما سأل العالم أفتاه بأن باب التوبة مفتوح فنجى هذا الرجل وكان من أهل الجنة بسبب ما بسبب توبته الصادقة. والجاهل عدو نفسه. الأمر الثاني اتباع الهوى. اتباع الهوى هو أخطر من أخطر الأمور التي تضر بمنهج أهل السنة والجماعة. قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين طبع الله عليهم واتبعوا أهواءهم، وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. الأمر الثالث التعصب للأشخاص والتعصب للفئات هذا وللجماعات، هذا من أخطر ما يعني التعصب ما عليه الآباء والأجداد، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الأمر الرابع الانتماء إلى الجماعات والأحزاب، هذا من أعظم أسباب الفرقة ومن أعظم المعاول لهدم منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك فإن الانتماء إلى منهج كذا وكذا، المناهج الوافدة والجماعات سواء القديمة أو الحديثة، هذا أمر خطير، لأن الإسلام جماعة واحدة ومنهج واحد وطائفة واحدة وفرقة واحدة تقدمت بعض معالمها. فمن انتمى إلى الجماعات يوالي ويعادي في سبيل تلك الجماعات فإنه سيضيع منهج أهل السنة والجماعة وسوف يضيع. وأود أن أقول للذين يزعمون أن هذه الجماعات يستفيد بعضها من بعض كما قرر ذلك صاحب كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين، لقد أفسد من حيث أراد أن يصلح، ورجح أن الجماعة الوحيدة التي تصلح للاجتماع وجمع الأمة هي جماعة الإخوان المسلمين أو الإخوان المفلسين كما قال الشيخ الألباني. أقول إن هذا الأمر أمر في غاية الخطورة، ومثل هذا الكتاب معول هدم، لكن أبشركم أنه في ضمحلال ولم يعد له وجود ولله الحمد والمنة. من المعوقات أيضا الانهماك في الوقوع في أو حال الإنترنت وأجهزة التواصل الاجتماعي وينشر فيها وما ينشر فيها من خنا تتعلق بالإفراط والتفريط، سواء ما يتعلق بالشبهات لدى الخوارج وداعش وما أدراك ما داعش ومن تعلق ومن دعا إلى منهجهم، أو بأصحاب الشهوات وأصحاب اللبرلة والعلمنة وما إلى ذلك. أيضا من المعوقات الاشتغال بالدنيا ومفاتنها الزائلة والإعراض عن العلم والتعليم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. من المعوقات أيضا يعني قلة ذكر الله مما يؤدي إلى قسوة القلوب. ألم يأني إلى الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من المعوقات أيضا، والله كنت محضر 20 معوق، ولكن من المعوقات أيضا يعني التكبر والاستعلاء على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل كل بيمينك قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ثم قال أنه ما منعه إلا الكبر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين يجعلون ذرا يطأهم الناس يوم القيامة تحت أقدامهم. من المعوقات أيضا التعصب القبلي والعنصري، هذا أيضا الآن في ظاهرة ما يسمى بالمحاورات الشعرية التي بعد أن جمعنا الله تبارك وتعالى في ظل دولة الإسلام ودوحة الإسلام، البعض ينبش عن العداوات القديمة بين القبائل وما إلى ذلك، فهذا معول هدم يجب أن نتخلص منه. نختم أيها الإخوة بوسائل النجاة، أو ماذا، كيف نسلم أو كيف نقضي على هذه المعوقات. أولا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله. قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من همان لا يتبعان؟ طالب علم وطالب مال. وخلاصة القول أن الذي يطلب العلم ينال ثلاثة أمور لا ينالها غيره. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فلا يعبد بالجهل. والأمر الثاني أن له مثل إن له أجر عمله ومثل أجور كل من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيئا. والأمر الثالث أن طالب العلم يسير في طريق الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الأمر الثاني ملازمة الصالحين وأهل التقى والورع والبعد عن الطالحين. قال الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله. الأمر الإيش؟ الأمر الثالث يعني الجد والاجتهاد في في في في الاستمرار في البعد عن الفتن، الجد والاجتهاد في البعد عن الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما استعيد من جنب الفتن، إنما استعيد من جنب الفتن. وصح عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وليس له إلا ما أشرب من هواه. والأحاديث كثيرة في التحذير من الفتن، والفتنة إذا أقبلت يعلمها العلماء ويجهلها العامة، فإذا أدبرت علمها الجميع، لكن بعد أن يصلوا بحرها. انظر إلى ما بوب به الإمام البخاري في باب الفتن التي تموج كموج البحر، بود بأنهم كانوا يتمثلون بقول امرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل مكروهة وتغيرت مكروهة، نسيت البيت الأخير، مكروهة للشم والتقبيل. فاحذروا من الفتن قليلها وكثيرها. الأمر الرابع العناية بتربية الأولاد على المنهج الحق الذي قامت وتقوم عليه بلادنا ولله الحمد والمنة، وتحبيب الناشئة إلى علمائهم وإلى ولاة أمرهم، والتحذير مما يخالف ذلك من مناهج الأحزاب البائدة والجماعات الفاسدة. الأمر الخامس أيضا الجد والاجتهاد في التطبيق العملي، بأن تكون قدوة أنت لأولادك في تطبيق ما تقدم ذكره. والحقيقة اعذروني اختصرت في الأخير، وهناك أشياء كنت أريد التطرق إليها لكن الوقت يداهمنا. وخلاصة القول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع العمل الصالح، وأن أجزي الإخوة القائمين على هذا المرفق خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأن يوفق ولاة أمورنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للبطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأن توفقهم أن يوفقهم تبارك وتعالى للقضاء على أهل الفتن والبدع والمعاصي والفساد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرغب فضيلتكم في توجيه سؤال واحد حضور من الرجال نظرا للظروف. طيب، السؤال الذي أطرحه على الإخوة: أذكر ثلاثة من معالم أو ميزات منهج السلف. اختار نيابة عنك شيخ. ها؟ اختار نيابة. اختار أنت. إيه؟ وقف ورفع صوتك عشان الشيخ يسمع. جميل. أيوة. أي. هذه في الأخير جعلناها، لا أذكر الميزات. لزوم السنة والجمعة. أيوة. طيب. على منهج السلف الصالح. استنت. ثلاثة. أسعفه، واحد يسعفه يعتبر الجواب صحيح. ها؟ على فهم السلف الصالح. أحسنت. طيب. يعتبر الجواب صحيح. في خمسة أسئلة أحسن الله إليك جهاز لكم. ما أدري عن الوقت يا شيخ. الابن كان أحد يوصل الابن خالد إلى المطار. نقدر يا شيخ. أحضر أنا أحضر إن شاء الله العشاء أنا وابني محمد. سم يا شيخ. لأنه الساعة 11. سم. الإقلاع الساعة 11 عنده إذا تكرمت. 12 ونص يا شيخ إن شاء الله. ها؟ بيمدي إن شاء الله. أخروها؟ لأنه هو نفسه يا شيخ. ها؟ خالد؟ خالد؟ وين خالد؟ موجود يا شيخ موجود. قل له كم اللي عنده في البوردي؟ كنت أظنها 11. سم. الإقلاع 12 ونص. خلاص نعم. طيب طيب خلاص نعم. طيب اسألوا. طيب تفضل يا شيخ. السلام عليكم. يقول السائل: هل انصراف الذهن حال الكلام عن مفارقة الجماعة إلى الخوارج والمبتدعة فقط دون الملاحدة والجماعات المتطرفة الأخرى؟ طيب قول لهم يقولون ثلاثة ونص. إيه أنا بمشي. ليش يقولون ثلاثة ونص؟ لا. خلاص. وريهم الموضوع ده. كلمت أنا خلاص. وريهم. أغراض. طيب. خلاص. إيه طيب. يقول السائل. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل انصراف الذهن حال الكلام عن مفارقة الجماعة إلى الخوارج والمبتدعة فقط دون الملاحدة والجماعات المتطرفة الأخرى التي تسعى لإفساد الأسرة والنساء والشباب؟ نعم. هل هذا الانصراف انصراف صحيح لمن يفارقون الجماعة؟ أنا كنت من المعوقات ما ينشر في المواقع الخطيرة وفي وسائل الإعلام المختلفة من الإلحاد من أهل الشهوات والشبهات، كنت مركز عليها لكن قدر الله ما شاء فعل أنني اختصرت جدا في هذا الباب. الإلحاد لا يقل خطورة عن أصحاب المناهج المبتدعة، فالكل خطير، فالكل خطير. وغالبا أن بعض الذين انتموا إلى المناهج المبتدعة قد يفضي بهم الأمر إلى الحيرة ثم الإلحاد، فالإلحاد أمره خطير. أود أن أوجه الإخوة إلى أن عندنا في جمعية العقيدة، وأنا عضو في مجلس الإدارة فيها، عندنا مركز اسمه يقين، هذا يكافح الإلحاد ويكافح ما يسمى بالبرمجة العصبية أو بالطاقة أو ما إلى ذلك مما يفضي إلى الإلحاد. وهناك قريبا محاضرة عندنا في مسجد قباء التي هو كل يوم أربعاء، كانت يوم السبت جعلناها يوم الأربعاء، وأعلق عليها بعنوان الطاقة وخطورتها، لا يعنى بالطاقة البترول والماء، لا يعنى بها الإلحاد بالذات البرمجة العصبية وما يتعلق بها. سأود من الجميع حضورها ولو عم. بارك الله فيك. يقول السائل أحسن الله إليكم: من فارق أهل السنة والجماعة في أصل واحد فقط كالخروج على أحكام المسلمين مع موافقته رسول أهل السنة في باقيها، هل يعتبر هذا من أهل البدع والأهواء؟ يعني يكون سلفيا في الباب ومبتدع في الباب. وسبب الإشكال عندي هو جواب سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن الأشاعرة، إذ قال: الأشاعرة عندهم شيء من مذهب أهل السنة، وعندهم شيء من مخالفة السنة، فهم مع أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وهم مخالفون له فيما خالفوه فيه من تأويل بعض الصفات. نعم. تمكين. أولا أنا أسأل الأخ وفقه الله الذي طرح السؤال، هل شيخنا الشيخ ابن باز صرح بأنه من أهل السنة أو قال يوافقون أهل السنة في أمور؟ قال يوافقون أهل السنة، ولم يقل أحد بإطلاق أنهم من أهل السنة، لكن يوافقون أهل السنة فيما وافقوا فيه، أي أنهم أقرب ممن المعتزلة ومن والجهمية ومن نهج نهجهم. وأما ما يتعلق بالسؤال، فمن فارق أهل السنة في أصل أصيل فلا شك أنه مبتدع ولا كرامة. ولا يعني هذا أننا نقول أنه لا يطبق شيئا من السنة، قد يكون عنده شيء من السنن، لكن لا شك أن من خرج على ولاة الأمر سواء بالسنان أو بالبنان أو باللسان لا شك أنه من أخطر الأمور التي حدثت في الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. وأنا أشهد على شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قبل وفاته بسنة ونصف، ونحن في الطائف، وكان كنا معه، وكان يقرأ عليه الشيخ الدكتور علي الشبل في فتح الباري. أقول إنه قال إن الخوارج كفار، مع أنني مع ضعف علمي أنا أتوقف في تكفيرهم، والأقوال فيهم ثلاثة: هناك من لا يكفرهم مطلقا، وهناك من يتوقف، وهناك من يكفرهم كشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. حقيقة النصوص خطيرة الواردة فيهم، يمرقون من الدين لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، شر قتلى تحت أديم السماء، شر الخلق والخليقة، يعني الحديث خطيرة جدا. ومع هذا أنا مع قلة بضاعتي وقلة علمي أتوقف في أمرهم وأقول أمرهم إلى الله. لا شك أنهم مبتدعة وأنهم خطيرون جدا، خطورتهم تكمن في أنهم يفعلون ما يفعلون على أنه دين يتقربون به إلى الله. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فهم خطيرون جدا. هو يتدين بذبح المسلمين، يتدين بتكفير الصحابة، يتدين، والله لقد ناظرت أحدهم جماعة التكفير والهجرة، وكان هذا قبل 40 عاما، فقال بملء فيهم، لأني أنا في صراع معهم من عمري 16 سنة بسبب أنني تأثرت بكتاب معالم في الطريق في البداية، وبعد 6 أشهر بصرني الله عز وجل بفضله أولا وآخرا، ثم بجهود شيخ لنا هو الشيخ عبدالله الخضيري من أهل الكيرية عندما شرح وسطية أهل السنة في كتاب العقيدة الإيش الوسطية، فأنقذني الله به من هذا المسلك الخطير. يوم أن قتل سيد قطب في ذلك التاريخ وصار الناس عندهم تعاطف، الخلاصة أنني ما وجدت أشرس من هؤلاء. قال أحد هؤلاء، اثنان كان ناظرتهم ثم ذهبت بهم إلى شيخي الشيخ حماد بن محمد الأنصاري والشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمهم الله، وناظروهم وأظهروا الرجوع فترة ثم نكسوا على أعقابهم مرة أخرى. يقول أحدهم، يقول إن كل من شارك، انتبه، كل من شارك في صفين والجمل مرتدون عن الإسلام. أي والله أشهد عليه شاب. قلت له: حتى عائشة؟ قال هذا ما ذكرت عائشة. قلت حتى علي؟ قال نعم علي منهم. معاوية؟ قال منهم. طلحة الزبير؟ قال حتى هؤلاء. اي والله كلام ذا سنة 1300 الله مستعان 98. فالمسألة اخوكم ترى عود يعني مخضرم. المهم في النهاية والله اهتدى منهم اثنان والبقية سفروا إلى بلادهم وهم على ذلك المنهج، ولا أدري ما فعل الله بهم بعد ذلك. الخلاصة أن هؤلاء أخطر خطورتهم لما يقول بعض السلف أو بعض علمائنا إنهم أخطر من اليهود أخطر من النصارى أخطر من الملاحدة، لا يعني خطورة التدين، يعني خطورة تأثر الناس بهم. يجيك قال الله وقال رسوله ثم يفسره بهواه، هنا يغتر الناس بهم. الخوارج يصومون النهار ويقومون الليل حتى أن وجوههم كالسفان جباههم، تأثر بهم الناس. فالأمر خطير يا شيخ. لا يعني أننا الملاحدة لا شك أخطر من ناحية من حيث الديانة أخطر، وليست هناك مقارنة. أما من حيث تأثر الناس فخطورة الخوارج أعظم وأطم. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم جماعة الدعوة والتبليغ الذين يخرجون إلى المساجد ويدعون الناس إلى الخير؟ هل هذه الجماعة من أهل السنة أم لا؟ نعم. هذه الجماعة خرجت منها معها قبل أن أتأثر بمعالم الطريق 6 أشهر وعمري 15 سنة، فوجدت أمور ومخالفات، ونحن قد ربونا في المعهد العلمي على منهج السلف، من ضمنها التدخين في المسجد، أشياء بسيطة يعني في نظر الناس. ومن ضمنها لفت نظري أن معظم بعض الفرق الضالة عرفتهم لما دخلوا المسجد خلعوا سراويلهم وعلقوها في السيارات، ولعلكم تعرفون هذه الفرقة. المهم تركت جماعة التبليغ ودرست بعد ذلك وضعهم وعرفتهم ورددت عليهم في الداخل والخارج ولله الحمد والمنة. لكن استطيع ان الخص لكم ما عندهم في 8 أمور باختصار، والثمانية قد تنطبق على الاخوان المسلمين. الامر الاول: لا يدعون الى التوحيد ابدا، والله جربتهم في كل مكان لا يدعون اليه، بل يفرون منه، يفرون من من الدعوة إلى التوحيد. وإذا أردت أن ينصرف عنك قل لهم تعالوا نقرأ فتح المجيد أو نقرأ في سيرة عبد الحميد أو نقرأ كتاب من كتب التوحيد، والله سيخلون المسجد تماما، وقد جربناه. الأمر الثاني: التزهيد في العلم وأهله. أحدهم سمعناه بآذاننا، قل الشيخ من باز والله ما عنده إلا ألو نعم ألو نعم. والله يا شيخ خطيرين جدا. التزهيد في علمائنا، التزهيد في علمائنا، مع أن ذكرهم في البداية وما زالوا يستدلون بالتزكية التي أمر بن باز بإحراقها رحمه الله، والله لقد أمر بإحراقها واستبدلها بغيرها والتحذير منهم. لا أنا بختم باختصار. الأمر الثالث: إيهام الجاهل بأنه عالم. يأتوني لا واحد تعال أنت ألقي بيان، قم ألقي بيان. في سنة 1414 ابتلينا بهم في المخيم الذي نحن فيه، لا 13 ابتلينا بهم، فقام ما صلوا معنا، وكان إمامنا شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، ويعني قام الإخوة بالتوعية إلى أن قرب الظهر. ثم بعد ذلك انحازوا وصلوا قبل أن يستمعوا إلى خطبة الإمام، ثم قام أحدهم ونحن فاتحين الخطبة عبر الميكروفون في المخيم، فقام أحدهم فقال: أيها الإخوة، أي الآن سيقوم فيكم شيخ فطحل من فطاحل العلماء. انظر ماذا قال الفطحل، قام هذا الفطحل: أيها الإخوة، إنكم في هذا اليوم تصوركم الكاميرات الإلهية. أعوذ بالله، والله يا إخواني نشيّن له الجبين، إذن إيهام الجاهل بأنه ماذا؟ بأنه عالم. ثالثا رابعا الاستدلال بالمنامات والقصص التي لا تعد ولا تحصى. فلان راح وحصل كذا، فلان مشى من عند أهله وامرأته وهي في حالة مخاض وراح مع الأحباب، وبعدين ما شعرت إلا جاءها واحد وألقى إليها سره وحملها إلى المستشفى. قال أحد منظريهم الكبار كان عندنا في الجامعة الإسلامية وفصل ولله الحمد لما انتمى إلى منظومة المساري، أقول جاء وكان يقرر إن أحد لما قرروا عقد مؤتمر في بنغلاديش بحث عن وهو في موسكو في روسيا كيف أصل إلى الأحباب، كيف أذهب، ماذا أفعل. يقول فسمى الله وأخذ خشبة ووضعها على البحر ووصل إليهم خلال 5 ساعات. يا جماعة يعني ما أمور عجيبة جدا. في واحد كاد أن يغتر به ومشى معهم 12 سنة ثم وفقه الله ودخل الجامعة الإسلامية واستفاد. يقول هداني الله بكلمة من الشيخ ابن حميد رحمه الله، يقول جئنا، يقول 7 سنوات حرموني وأنا أتجول من البرازيل إلى الهند معهم، يقول ثم بعد ذلك يقول كنت أريد أن أذهب إلى أمي، قالوا لا أنت في جهاد، فماتت أمي ولم أرها، ثم ألزمتهم بأن أحج معهم. فلما حججت زاروا الشيخ بن حميد، فلما زاروه زعيمهم سعيد شاه وما سعيد شاه من عام الحسن والأشكال هذا، فقالوا لقد عقدنا مؤتمرا كذا وكذا وحضره 6 ملايين وإلى آخره. يقول الشيخ بن حميد ما يتأثر به، قال يا سعيد الأمر المهم هو الانتفاع لا بكثرة الاجتماع. يقول هذه الكلمة أخذت تأكل وتشرب معي، فقررت أن ألازم الشيخ حتى نسافر. يقول لما حضرت الدروس، دروس لم أسمعها من 7 سنين، يقول قررت مفارقة هذه الجماعة وكتب كتابة محفوظة عندي. فالشاهد وتخرج من الجامعة والآن إلى عهد قريبه داعية تبع الوزارة، وهو من أصل فلسطيني والله الأيام الخيرة لا أدري عنها، لا أدري لعله حي أو ميت، لا أدري، نسأل الله أن يجزاه خير، أن يحفظه وأن يرحمه إن كان ميتا. الرأي الخامس الاستناد الأحاديث الضعيفة والموضوعة، يردون الأحاديث كثيرة من الأحاديث يردونها ويرددون رجعنا الجهاد الأصغر الجهاد الأكبر وغيره من الأحاديث. والأمر السادس يعني مدرسة السابع المهم الغمز واللمز للعلماء المسلمين الذين هم على المنهج والتزهيد في عدم الاستفادة منهم. هذا بعض ما يحضرني من ما عندهم، وعندهم بلاوي كثيرة. ناقشت رسالة في جامعة الإمام قريبا، أمرها عجيب جدا، الأخ يظن أنه يرد عليهم وإذا به يمدحهم، وقد أثبت ما عندهم من شرك. وهذه التناقضات العجيبة. عموما ردت الرسالة وطلب منه صلاحها لمدة 1 سنة كاملة قادمة. السؤال الأخير أحسن الله عليكم، يقول السائل فيه ما نصيحتكم لطالب علم يعيش في بيئة تكثر فيها الفتن والتحريش بين العلماء وبين طلاب العلم أنفسهم، هل يلزم الطالب أن يظهر موقفه في تلك الفتنة بالكلام فيها أم يلزمه السكوت وإن كانت له مواقف مخالفة لما يسمع؟ طيب، أولا أود أن أنبه الإخوة إلى مسألة. أنا زرت 38 دولة، ما وجدت أشد عداء لمن أسموهم بالوهابيين من جماعة التبليغ. والله أذكر لك في موريشوس وجنوب أفريقيا زرنا جميع المراكز بما فيهم البرلوية، هل تصدقون؟ البرلوية عباد القبور سمحوا لنا أن ندخل ونلقي محاضرة، إلا مراكز التبليغيين رفضوا. هؤلاء الذين يدعون الوداعة هنا يقول لك وديعين، تراهم طيبين، ولا سيما السعوديين. سألنا واحد منهم في المناصحة والله لا يعرف الفرق بين الشفاعة الشركية والشفاعة الجائزة. والبدعية والجائزة، وهم جماعتنا من أقاربي لهم معهم 25 سنة. قلت له ما الفرق أن تقول الشفاعة يا رسول الله، أو تقول اللهم ارحمنا بشفاعة نبيك، أو تقول اللهم اشملنا بشفاعة نبيك؟ قال كلها شرك. طبعا أنا عرفت أنه سيجاملني بهذه، يظن أنني سأرضى بهذا الجواب. فإذا يعني ما وجدت أشرس منهم. الوداعة المزعومة التي تشاع عنهم أنهم طيبين ووديعين وأنهم يعني طيبين مع الناس، لا والله، هذا عندنا يظهرونه عندما يدرسون جماعتنا رياض الصالحين وهم لا يفهمون معناه، أو الكتاب الذي مليء بالقصص الموضوعة، كتاب حياة الإيش، حياة الصحابة ونحو ذلك، هنا وديعين في المملكة. لكن إذا تمكنوا والله إنهم أشرس من أي جماعة أخرى. أي نعم، تفضل. هي السؤال، نعود للسؤال. هذه فتنة عظيمة جدا التي تكون بين طلاب العلم أهل السنة، وللأسف هذا الباب أسميته موجود الآن في PDF، فلا النسخ قد نفدت، بعنوان تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام، قدم له شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكنت أنا كاتب بين أصحاب المنهج الكرام، لكن شيخنا حفظه الله قال لا، خليها على منهج السلف الكرام. جمعت فيه بعض أقوال السلف في رأب الصدع وتحريم تضخيم الكلام. بالمناسبة من المعوقات التي نسيتها لكثرة ما تداخلت علي، تضخيم الأخطاء. تضخيم الأخطاء، هذا كنت أنا حاضر في كلام لكن قدر الله ما شاء فعل. تضخيم الأخطاء أو ما يتصور أنها أخطاء. أضرب لكم مثالا، جاء أحدهم، الآن الحمد لله هي بين المشايخ خفت، لكن بين الصغار الآن هي على أشدها في تلك البلاد والعياذ بالله. أقول جاء واحد قال والله فلان يثني على 2 من التكفيريين، فلان وفلان. طيب قلت ما دليلك؟ قال عند شريط. سألت فلانا قال والله ما أثنيت عليهم يوما وأنا أبغضهم في الله، هذين التكفيريين أبغضهما في الله. قلت أين دليلك يا فلان؟ قال شريط في صوت الشيخ. قلت الشيخ أقسم أنه ما فعل. قال لا، شريط موجود. قلت أين هو؟ قال عند فلان. ذهبت إلى فلان، أين هو يا فلان؟ قال ضاع مني. لا إله، أنا أخذت عارج أنا وشيخنا الشيخ عبد المحسن، عالجنا القضايا هذه وذكرت الأمر لمشايخنا الأفاضل هنا كبار العلماء، ولكن الحمد لله أنا أشعر أن الأمر خف في المملكة ولله الحمد منا بأمرين بفضل الله، ثم أمرين. الأمر الأول وعي كثير من طلاب العلم والمشايخ في هذه القضية، والأمر الثاني إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا نرجو أن تكون قد خفت إن شاء الله تبارك وتعالى. أما ما موقفك أنت أيها السائل، اجتنب الخوض في هذه المسائل التي يخوضون فيها من تبديع فلان أو تفسيق فلان بلا دليل أو تكفير فلان ربما وصلت إلى حد التكفير. أيضا لا تدخل معهم في عراك أو نقاش، فإن ذلك أيضا أمر خطير، ربما شوشوا عليك أو آذوك في نفسك وأهلك. فأقول اجتنبهم، ولكن أيضا لا تنصبهم العداء، اجتهد في تبصير من استطعت الوصول إليه ودلالته على منهج السلف. إن استطعت أن تدله على هذا الكتيب الذي ذكرت لك فدلهم عليه لعل الله أن يفعل. وختمته بقصيدة، وإن كنت لست بشاعر أبدا ولست من يقرض الشعر، لكن يعني حصلت في آخر هذا الكتاب، أحث فيها مشايخنا على التدخل لإيقاف ووأد هذه الفتنة بين طلاب العلم. نسأل الله أن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يصلح أحوالهم، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. أحسن الله إليكم، جزاكم عنا خيرا. وغفر ذنبكم وستر عيبكم ورفع مقامكم على تلبيتكم بهذه الدعوة. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مباركين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم وبارك على سيدنا. سلام محمد ماشي خالد.